أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يتخلص المسلم من الرياء في العبادة؟ التوبة، يتخلص منها بالتوبة. نعم.